صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف القرار، كيف القرار وفي السبايا زينب، كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو أسن شجن، يا جدنا يا أحمد. اي والله كيف القرار، كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو شجن، يا جدنا يا احمد هذا حسين بالسيوف مقطع. تحت الحوافر والسنا بك يا خضد، والطيبون بنوك قتلى حوله فوق الصعيد ذبائح، ذبائح لا تلحد. يا جد من ثكل وعظم مصيبتي، لما أعاينه أقوم وأقعد. يا جد قد منع الفرات وقلت له، يا جد قد منع الفرات آيات وقلت عطشا فكان من الدمايا المورد. يا جد قيد منع الفرات وقلت عطشا فكان من دماء المورد. يا جد إن الكلب يشرب آمنا يهريا ونحن من الفرات. يا طردوا قال الإمام زين العابدين عليه السلام لما مروا بنا على مصارع القتلى في اليوم الحادي عشر من عاشوراء يقول الكشف عن بصر عمتي زينب رأت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا عند الحسين أقابضا على شيبته حافيا حاسرا بلا عمامة وهو يقول وولدا وحسينا يا بني قتلوك وما عرف من جدك ومن أبوك أما العقيلة التفتت إلى جدها باكية قائلة يا جدا يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء يا جد يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا جد شوف هذا حسين مذبوح يا جد شوف هذا حسين مذبوح على الشاط وعلى التربان مطروح اي على الشاطئ وعلى الترباية يا المطر والله ما بيظل الطعن ما بيظل بعد للطعن روح يوح يا جد قلب اخويا حسين فطر والله يا جد قلب اخويا حسين فطر يا جدي شوف هذا حسين مذبوح على الشايات وعلى التربان مطروح يوح يا جد ما ببعض ظل الطعن روح والله يا قلب يا جد قلب اخويا حسين فطر يا جد ما ما حد وقف دونه ولا غنغ غير غمض عيونه والله يا جدي مات ما حد وقف دونه اي والله يا ما حد وقف دونه يا يا يا يا يا ولا نغار غمض له عيونه يعالج وحده ومن خطف لونه والله يعالج وحده ومن خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطع شفت يا جدي شوف بين الدهر شفت فتوى الزمان هاي بينا يا جدي يا جدي شوف بين الدهر شفت يا مشيت ميسرة وحسين والله يا جد مشيت ميسرة وحسين شفت يا ذبيحة وناشفة من العطش والله يا جد مشيت ميسرة وحسين شفته يا ذبيح ونايف من العطي شفته ولا واحد سقى قطرة أمي والله ولا واحد سقى قطرة أمي اليوم زينب اليوم زينب قامت تنوخ المهاجيل هي ركبت العيال لأن زينب مارضة العدوان غيرتها مارضة ذول الأجلاف يطبون بين بنات رسول الله العفيفات المحجوبات الاستحن قالت يا ابن سعد نحل أعداء عنا وإحنا بعضنا يركب بعض يا مد زينب يا ابو علي يا مد زينب تلوخ المازي المهازيل وترجب قامة أطفال ومطافي لما فرغت تعلت يم العلي صاحت قوم رجبك يا بشي قال لها يا القف بالانفاس بالانفاس ادرك بينتي وخلينا ويا الله دريت درت عينها وصاحت يا الله يا عباس يا أخو دارت عينا وصاحت يا عباس ضاعن الحرم عالسفر عزم خويا يا عباس من تلي جبت جبتني يا ومنت يا خويا ركبت خويا جلك رحت عل وعفت مديار غرب ضيعت خويا تقعد يا خو دقعد يا خويا وشاف مد مهشاط زجر الورمت يا الشبر والله ضبني ضبني يا ضربني على متون وشتم يا اخوي ويا ضربني على بتون وشتمني لا انكسر قلبه ولا رحمه تقول لي شتريد مني شتريد مني شتريد مني حاد الضغط شتريد مني شتريد مني ارشد ويا حسين خلي اي والله مو مصاب ومن يبك تلي يا حاد الضغائن شتري يا دبل الله يا يوم مرور النساء على مصارع القتل أنا أضرب السجاد يريدني أنعم أنا فد مرة شفته على كل ردة تقوم لزمني قال وين تريد قال انعى نواعيك تريحني تقوم ويرزي عينب أنا لو شاعل لو بيد الأمر شاعل خويا معلي لو بيد الامر كان بنيت على قبرك بيت الاحزان يا خويا وانا احب مناح اطوار والحان وانعاك يا العين من الاعيان والله يا تالي هل بك الدهر خان يا اخو انا يا ذلتي وفرحة العدوى اي اي والله انا بتمن وطب يا حسين ديوان انا ما كلمت يا حسين عدوى بعلم زينب هاي المصون تقول لي يا مشيد يا مشيد هاي من مرة زينة بتحاشي أخي الحسين تقول له يا مشيد يا سور العشيرة يا مشيد والله وعقبك يا ابو السجاد ما حد يخوف جبيلة بسطرة اليد أعتى يا دنا لنعاك دهر والبس أسوى والله ونوح ونوح ابن حجاز يا الحال إيه والله لنوح ابن حجاز يا الحال والله كتل الهضم يا حسين لحال أنا على الهزل زينب وخوت على الثرى نام دول المكاتيل منه الحسين وأهله وأخوته وأصحابه هاي النسوان المسبية منه زينب بنات علي بنات رسول الله منه سابيهم يهود نصارى كفرة أعداء منها الله يلعن الظلمة ويلعن الضالين والمضلين والمنحرفين أنا على الهزل زينب وخوت على الثرى نومة بين القطعة وجفوفة وبين السلبة وهدومة وحاد اللوق ما أنصاف مربينا على الحومة وشفت الجثث بعيوني شفت وانخطف لوني صحت يا ناس خلوني اظلوا يا اخوتي والقوم عي وما يخلون اولا حاد اللي عقل صيح يلب الخدر معروفه ما واحد خيالي تشان يا بنت المرتضى يشوف ش تقولين يا اخت حسين راح نروح للكوفه وايام الخدر راحت زينب سمعته وصاحت حتبه وللعدو لاحت من عقب الخدر يردون للكوفه يمشون اي صدق عقب الخدر للي دليل مهبط للراس وطوف ببلدة الكوفة وتتفرج علي الناس أولاً الوعد بيقولون يقولون هاي اخت البطل عباس صحت يا غضمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي الناس ملتمة أو ينشدون على الوليان واسكت من ينشدون اي والله طبيت للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس من شاهدون مهبط الرايه يا صاحوا يا زينب وين عباس يا صاحوا يا زينب وين عباس صار مرور النساء على مصارع القتلى كل واحد تقول له مر بي على قتيل يقول لما مروا بالنساء بالعائلة على مصارع القتلى ونظرنا هذا نايم على يمينه ذاك على شماله هذا على قفاه بس الحسين كان مقلوب على وجهه ايوه ما وحسين يا حسين الحسين كان مقلوبا على وجهه شلون الحسين انقلب على وجهه يعني الله هيقربها إلي فرد واحد هوس هوسه بوفاة الصادق عليه السلام يقول الصادق سمى المنصور وحضروا الشيعة يمه وشيعوا بس ابو اليمه ما حد حضر يمه الحسين من جدل ما حد حضر يمه شربط الهوسه والخيل الجلب برجليه والخيل الجلب برجليه والخيل أيوا حسينا وإماما وذكروا أن الحسين عليه السلام يقول ذبح مرتين المرة الأولى من منحره والمرة الثانية من قفاه أولى عليك يا أبو علي والدليل على كلام الشاهد أنه ذبح من قفا زيد العابدين لما قالوا له أنت ابن من أنت ابن الحسن من أبناء الحسين قال لا أنا ابن المذبوح من القفا أنا ابن مشلوب العمامة والرداية ترى الحسين جردوه دومه كل سلبوه من عبده ليلة الـ11 من عاشورة ينقل أحدهم يقول بعد مقتل الحسين بسنة دخلت الكعبة لقيت واحد متعلق بأستار الكعبة وجهه أسود ريحة نتن ويصيح: إلهي اغفر لي وما أظنك أن تغفر لي. قلت له: أنت ببيت الله وإلى جنب المستجار وتدعو الله وتقول ما أظن يغفر لي؟ من دعا عند البيت وظن أن الله لا يغفر له فهو كافر، لازم تؤمن أن الله يغفر لك. قال: لا، أنا ذنبي عظيم ما يغفر. قلت له: شنو ذنبك؟ قال: أنا بريدة الجمال رافقت الحسين في مسيرته، ومن صارت الحرب شردت ودفنت روحي بمكان، وأدري أكو تجه لسروال الحسين جدا ثمينة، فأحببت سلبها أن أخذها من الحسين، سروال الحسين، لأن الحسين عليه السلام هذا ثابت. من إجا يودع العيال قال لزينب: انطيني ثوب عتيق. قال لها: تشسوب يا نور عيني؟ قال: أرد لبس حذر ملابسي، لأن القوم إذا قتلوني يسلبونني، لعلهم لا يطمعون بهذا الثوب العتيق. وفعلا لبس، لكن هذا الثوب العتيق ما خلوه على الحسين. يقول: لما قتل الحسين وصار ليلة 11 وجن الليل، يقول: أسقطت سيفي أو إجيت ألا لعن الله بجدلنا الذي قطع أصبع الحسين على الخاتم. أو هذا يريد يعرين الحسين، يجرد من لباسه على التجل ياخذ سروال الحسين. الله أكبر. يقول: إجيت إلى الحسين وصلت، يقول: فأخذت حل العقد. يقول: معقولة التجة عدة عقد، أول وحدة، ثاني وحدة. الحسين شال إيده ووضعها على التجة، شال إيده، يقول: تحجبت، مقتول مخطط عجيب. يقول: خلاها، يقول: حاولت أرفعها ما قدرت، من رخصتك أبو علي الدعج هذا اللي أنا قرأته واللي يرونه. يقول: أريد أشيل إيده ما قدرت. يقول: فقطعت يده بالسيف. الحسين هم بدي أقطعه. يقول: شفت النوم شال إيده اليسرى بخلاها، فقطعتها بالسيف، ظل بغير دين بعد خلال الجو، ما أخاف، أخذت حل بالعقد. وإذا بنور يضرب على الأرض، نور نور. يقول: أنظر وإذا أشوف بساط نزل من السماء، فيه شخص ينور حافي حاسر. أشوف الملائكة نزلت والصيح: عظم الله لك الأجر يا رسول الله. فعرفت هذا هذا رسول الله. يقول: رأيت أقبل حافظ والعزية حاسر القعد يبرأسه، وبكى بني عزين بل قطع رأسه. من سعق بدنك؟ من ذبحك يا حسين؟ يقول بهلا، يقول: أنا شردت من شفت النور وانا اشتغل رحت، وانظر من بعيد النوب اشوف بساط اخر نزل، فيه امرأة ما اشوف منها شيء، محجبة. يقول: نزلت اشوف نساها منزلة وياها، ويصيح: عظم الله لك الاجر يا فاطمة الزهرة. هاي الزهرة اجت جلست عند راس ولدها، صاحت: أنا وين الواسين بدمع، هيا بدمعت على ابن الذي قطع ورقمه، أنا وين الواسين يشيع على حسين وطفاله أو رضيعه. بعد تقول الزهراء: يا حسين أنا الوالد المذبوح ابنها، أنا مصيبة مصيبة ويشيب الطفل منها. أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزب لوين ما الحسين. يقول أقبلت الزهراء إلى ولدها رأته بذاك الحال. أرادت فاطمة سلام الله عليها أن ترفع معصبها لتدعو، منعها رسول الله. قال بني فاطمة مو تدعين، بس تترفعين معصبك غضبا فإنه ينقلب سافلها عاليا. وهذا الحسين ضحى من أجل تثبيت دين جد رسول الله. جلست تشوف هاي الحالة البشعة بالحسين وليت ذابحينه مقطعينه ساحقينه مثلين بيه. الله الله الله يساعدك يا زينب. شو تقول أقرأ هالونة هاي وياي ثون زينب من طلعت الصيح حسين نور عينه يا حسين أين أنت يا حسين ادقايا يا عائل سمعت ايوين وتقربت لي والله سمعت ايوين وتقربت سمعت ايوين وتقربت لي ولقيت الولي متوسد سمعت ايوين وتقربت لي لقيت الولي متوسد ايدي لقيت 1900 جرح بي لقيت 1900 جرح الف وتسعمية جرح بي ما هو جرح واحد وادا أشد يا جرح يا جرح خليه يا خليه إيه والله ما هو جرح واحد وداوي ما هو جرح واحد وداوي. زينب تقول سمعت يون وتقربت ليه ولقيت الولي متوسد ايدي لقيت 1900 جرح دي ما هو جرح واحد وداوي اشد يا جرح يا جرح خلي يقل لي كل جرح بعضاي عوفي يا اخويا بس جرح لو بقلبي عيني جعلي يا زينب بس جرح لو قلبي عينك عينك علي وبمعصبك يا اخت زين شدي شدي على كيفك يا زينب لا تنجمي والله على كيفك يا زينب لا يا يا يا تلجمي. الله الزهراء شوف ولدها بهذا الحال أرادت أن تدعو. يقول النبي قام يسولف ويا الحسين، حسين مقتول رأس ما عنده عجيب. يقول يسولف يقول له بني من قطع رأسك؟ من سحق ظهرك وصدرك؟ النوب سأله قال له بني من قطع يديك؟ هو من يقول له من قطع رأسك؟ يقول له قطعه الشبر. من سحق ظهرك؟ يقول له خول وسنان وشبث وفلان وفلان. يقول له بويا من قطع يديك؟ قال له بجدل. أو قال له هذا بريدة الجمال. قال له إلى أين مضى؟ قال لما رأى النور هرب. قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأقبل حتى وصل إليه. قال ما ذنب ولدي حتى تفعل هذا؟ سود الله وجهك وأنزل الله عليك عذابه بصاحقة من السماء لا تبقي عليك ولا تذر في الدنيا قبل الآخرة. قال بمجرد أن دعا الحسين عليه هذا الدعاء اسود وجهه وصار كالليل المظلم. وأنا اليوم جيت أطلب من الله يغفر لي. قلت له هاي دعوة نبي لا غفر الله لك، أخرج من المسجد قبل أن يقع عليك الصاعقة فتعم الناس ببلائك. يقول والله خرج من المسجد بمجرد أن خرج وإذا الناس تركض ماذا؟ قالوا صاعقة نزلت من السماء على رأس شخص فأحرقته. أي إنسان أي إنسان يخبث بقضية الحسين أو يحاول تخفيفها أو ما يهتم بيها أو يحاول أنه يسوي فرد أشياء اللي هي ضد ماتم الحسين، والله لا يخرج من الدنيا إلا بذل، لا يخرج من الدنيا إلا هالك بهلاك ما إلى نظير ولا إلى مثيل. أي إنسان إن قرب الزمن وإن بعد هذا إذا لم يتب ويستغفر وتوبته تقبل على قدر جريمته، ملتفت بالك قضية الحسين ما لك شغل بها لا تحارض، أو بالك تقول شنه المناسبة، خاف تسمع قراية بالعيد، خاف تسمع ون بمناسبة أفراح. تركوا ناس مؤمنين ينصبون ماتم الحسين بأعراس أولادهم ويسووا قراية، وأنا قرأت في مجالس عند ناس محترمة أصحاب حل وعقد وثراء ونعمة، حتى أن بعضهم سألته قلت له حجي ليش ما تسوون كيف أنا دشوف أو فرد أشعار يعني ما المواليد؟ قال لا أريد رثاء الحسين وتقرأ لي على القاسم، وأردك تقرأ لي هالبيت العبودية اللي قالت رملة عن رسال رملة أظل معاك عدل ولا ميت، أي أمه أظل معاك عدل ولا ميت وقلب بنار فقدك ولا ميت يا يما جهاز عرسك يا يما جهاز عرشك ولا مات يا جاسم وعجنت حنتك بدي. أو تقرالي فعلا قرأت له تقرالي اللي بعد سيد هذا أم القاسم أيضا ولته تقول له بدار بدار مزجت امزجت روحي بثدايا رباك امزجت روحي. انت تدري منين ترضح؟ لما ترضح هذا الحليب من امك منين؟ من دمها من روحها من قوتها. دير بالك على امتك يا ابويا. اي والله بدار بدار امزجت روحي بثدايا رباك بدار أوردت شمعة شبابك تشع بدار يا جاسم ما دريت الدهر بالدور يدور وياخذك من بين يدي والله يدور وياخذك من بين يا ندى الله يا زهرة أقرأ لسيدتي أنا أقرأ لي. ترى شوفوا لو فرضنا أني وحدي بالصحن مثل هاي الليلة ومثل ليلة أمس مو أنتوا سا مجلس وقاعدين مؤمنين ومؤمنات لو وحدي أنا أقعد هنا وجاب الحسين أو هاي الونة أي وأنعى ولا أقول والله ماكو وادم والمنقرة لا حتى تعرفون أنا للحسين خالص لسيد الشهداء لأبي عبد الله نذر وقف للسيد الشهداء أنا على الحسين ظل أنتم قاعدين هلا بكم هم ترحون بكيفكم فأنا أنعى هاي وأدي واجب اتجاهك يا أبا عبد الله عادي هنا لما مرت النسوان على مصارع القتلى أو مرت هاي ناية شوف هذا نايم على يمين أو ذاك على شمال أو كل وحدة عتها قتيل مثل ليلى صاحت يا جمال بالله عليك تاكي تايتي على ابن علي حلو المحاش شباب وياي التوم يلا اي ترى حتى الملائكة وياكم الإمام الحجة وياكم الزهراء قاعد الليل هنا خو ما تعرف الحسين مو هي تقول ثلاثة أيام أنا ساكن البيت مو شي قايلة ثلاثة أيام لما تقول زينب أنا يمك يا يمه مو بعيدة أنا شفت حسين من قطع عمري ثلاثة أيام أنا ساكن البيت نوب انهض ودور أصبعيدة او نوب انهض ودور شوف عظيم بعد ويانا فاطمة كون عندنا هالعقيدة اذا ما عندك هالعقيدة امسح وجهك وروح روح لك الكنيسة قعد عمي حتى اهل الكنائس جو قعدوا بالمجلس يبكون صبة تبكي ناس غير ناس تبكي حقيقة ناس يعني على شحكي لكم انا سامرد اعرض شنو اللي صاير هاي الناس كلها متوجهة يا حسين الله يا الحليبك طاهر والله ما تخطو خطوة إلا كل نفس من أنفاسك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين شخصية أي شخصية أي شخصية إدارية عسكرية سياسية عشائرية شيخ عشيرة سيد أي واحد تاجر أي شخصية كل شخصية ما إلى إذا يريد شخصيته تبرز وتصير محترمة ومحفوظة فليأتي بكل تواضع ويقعد بمأتم الحسين ويقيم عزاء الحسين الدنيا الآن مخبوصة رئيس الوزراء التركي رايح إلى مأتم الحسين بتركيا وواقف ويا الوادم هاي الفقرة ويلطم على صدره على الحسين تدري شطته شرف رجال هذا تركي شنو مذهبه ما أدري سوال حبيبي طته شرف طته عز خلت له هيبة الله يقول له بدال وقفتك هاي اي استعمار بالدنيا راح نخلي لك هيبة بقلبهم دولة واقعا واي سياسة واي واحنا عرفت بعض ربعنا يستحي يقعد بالقراية خاف لا يا ابويا تعال غصما على شواربك تجب ماتم الحسين وتقعد وتخدم ابا عبد الله وأنا شفت إداريين عندنا هنا بالعراق على مستوى محافظين وعلى مستويات عالية يعني حقيقة واحد لله يقولها وعلى مستوى قياديين للشرطة وقياديين للجيش كما شفتهم أنا بالبصرة في الحقيقة ذابين ملابسهم أو دا يخدمون ويوزعون وموقفهم قاعدين تحت منبر الحسين سلام الله عليه أو جزاهم الله خير الجزاء. فإن شاء الله الروح الخيرة موجودة بإذن الله تعالى بشعبنا وبالمسؤولين وعند الجماعة الحكم إن شاء الله. نسأل من الله تعالى يحفظهم ويشد أجرهم ويوحد كلمتهم. بس إيش أريد منهم؟ أريدهم بعد غير هالشكل مسوين للحسين؟ بعد هالشكل سهرانين؟ بعد هالشكل دي يخدمون؟ بعد. شو تسوي؟ احنا مقصر. اخلص لمن تخدمه، فالمخدوم اخلص لك بدمه. وما اريد واحد محسوب على ملاك اهل البيت يتعامل بحياته مع الناس على اساس اقليمية او عنصرية او حزبية او نعم من آل فلان ومن آل فلان أو مقلد هذا أو ذاك أو هذا من هالمنطقة أو ذاك من المنطقة. أنكم كلكم تحت خيمة واحدة وهي ولاية محمد وآل محمد. أو هذا اللي يستعمل الإقليميات والحزبيات والعنصرية وما شابه هذا ترى مو طيب أبدا. فليستغفر ربه ويترك هذا الحكي. أنا أكو ناس أشوفهم يحجون بالعنصرية بالإقليمية الطرف الفلان الطرف الفاني أخيار، والله يسقط من عيني ولا أؤمن بتدينه أبدا. كلنا أخوة ندعو إلى كلمة الخير. وإحنا عدنا أبا إمامنا الحسين، والحسين شوف أثبت أن الحسين للناس جميعا. أمو إلكم بس أنتم شيعة تبكون، مو انتم بس تبكون على الحسين، كل شبكة على الحسين، الشجر المدر الحجر كل شبكة. ولكن احنا نقول الحمد لله اللي خلانا من شيعة الحسين، واحنا الوحيدين من هالبشر اللي نلطم ونبكي واحنا للحسين. هاي سعادة، هذا خصوصية انه، فعلينا ان نقدرها يا احبابي. هسه انت وياي مستعد؟ هنا مرور النساء ولا مصارع القتلى هالأبيات، وأسألكم الدعاء. تقل تاج تاج يا جمال بالله عليك، تاج يا جمال بالله عليك، تاج اي يا جمال بالله عليك، تاجي على ابن على حلو المحا خليني اريد اشبع بواجي، خليني اريد اشبع بواجي. أما رملة أم القاسم صاحت وني ولي يا جمال بالله عليك، وني ولي أنا كل مردحات جاسم ابن من الوالدة وهيجي يذبني مهر باهي المدلل أتعبني سل وسقم يوم نشبني. والله أنا ردت علي بيت يا ابني أيد قل وحي أيد وحيد وعز عندي من العبيب من العذاب. أنا رتك ظخر الأيام شيبي، أنا ما ظنيت بك يشح نصيب، والله أنا ما ظنيت بك يشح نصيب. أنا لي ثواب عند الله بهالونة يا أبو علي، بس أرجو من عندك هاي توصلها الرسالة يا سيدي يا أبا عبد الله. الثواب اللي إلي يروح إلى روح سيد خوام ويروح إلى روح سيد نجيب الشامي، إي والله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. والخيرين وأرواح والديكم جميعا، لكن خصوصا هالسيد هذا اللي كل سنة يستقبلنا ليلة 11 يسوى الوليمة الخدمة السنة بعد مفقود، نسأل من الله تعالى أن يحشر مع أجداد الطاهرين. وكذلكم سيد نجيب، وأنا لما أترحم على ذولا يا أخي واحدهم يقطر مودة ويقطر أخلاق ويقطر إنسانية ومحبة، احنا شريد من الناس يقطر صدق، ما عنده فخفخة أو عنده كبرياء أو عنده جبروت. يا الله الله يكفيكم شر هالمرض هذا ويكفيكم شر التعالي. ابني خاف الله ينفخ بصورتك يوم من الأيام ويطيك نعمة، لا تقوم تنفخ بخشمك وتمشي بخطوات غير مقبولة عند الله وتمشي على الأرض نعم بغواية أو مرح، امشي عدل حتى الله يتمها إليك ويديمها عليك ويوفقك. أوصيكم أسأل من الله يحفظكم عليكم بالتواضع وحب الناس. والله وحيد وعز عندي من العذاب، وانا رتك ذخر الايام شبي ما ظنيت بك يشيح نصيبي. وظل اسحان صبر فرقك والها، اما ام الرضيع الربع هذه هين بعد امها يفاقده وثديها ذر وصدرها قام يوجعها، صاحت يا جمال يا جمال ابني اردى ودعا اردى ودعا يا وان اردى شم نحر ورضعا، مو ابن بسواد حشايل. صدق ام الرباب تخربط حالها على الطفل الرضيع. اي تقول زينب مره تقول حقتها ليلة 11 تقول ما لقيتها وطلعت وراها ولقيها وين يمنح يم مصرع الحسين قاعده وتدور بكتاره، اقول ايش تدورين؟ قالت قالوا الاولاد انذبح على صدر ابوه وشان تقابل وتقعد تقول له أزجيك يا عبد الله جيت بدمع تسجيك، والله يا عبد الله جيت تريد ونا والله يا عبد الله جيت بدمع تسجيك على هذا العطش وتنام بيك، أي على هذا العطش وتنايا يا أما تقل لي يا ابني طول عمر بعد موزي ما أريد العمر يا ابن طول عمر بعد ما زين عقبك يا أولاد وعقب الأحسين، والله يا ابن طول عمر بعد موزي انت للمؤمنات الله يخلي أولادك إن شاء الله ويخلي إن شاء الله الرضعان إلتن إذا عترضيع وحده، أنت المنال منا هم ونن وياي ولا تستحل هذا كلها الونة على زينب على الحسين. والله تقل لي يا ابن طول عمر بعد موزيان عقبك يا أولاد وعايا يا قبل يا حزين شل بعيشت وعيوني الاثنين عمن وحده على ابوك وثاني عليك، والله عمن وحده على ابوك وثايا يا علي. تقول لي يا ابني طول عمر بعد شي يفيد، يا ابن طول عمر بعد شي يفيد وانت ما تحرك رجلي والله يا يم كنت تتبسم بوجهي من بعيد كنت تتبسم بوجهي من بعيد وهسه ما تفك عيني من نادي وهسه ما تفك عيني من نادي تقول زينب مرات اشوفها تقعد يمي او ترتاح خصوصا بمسيرة السبي تعبانة مثلا تجي تخلي راسها تنطرح تقول اشوفها تقوم خصوصا بالليل تقول انا اركض وراها شبيت ربا تقول سيدتي زينب اسمع وليده عبد الله يبكي سمع يصرخ الرباب ام الرضيع تقول عوف النوم توفزع بحالات النوم لبال بك وليد وقاعد يرضى افز بالليل مرعوبه وهز للمهد بيدي بحالات النوم يا زينب حسبال بك وليدي أثارت حلم بصوته أو لويت على المهجيدي بذاك الطيف لبالي يبكي وخمش دلالي قميت لن المدخل هذا حال الرباب يوم المرور. أما أم كلثوم انحدرت بالوادي صاحت الأطفال عم وين رايحة ترديد الحسين هذا الحسين ترديد خلي يصير مطلب منين صار مطلب ما هذا بذكر الرباب مصيبة الرباب. على كل حال أنا قرأت هاي ليلة العاشر في البصرة في ذلك المجلس العامر الذي جمع كل أطراف الناس على كل حال وقرأت على الرباب وقعدت يمه. الآن الجماعة يقولوا اقراها أنه على كل حال أقراها قعدت يمه هاي أمه تقل أذكرك لما انشنيت بالليلة هزمة يا سبحان الله يمكن الإمام صاحب الزمان طالب هذه ولا مبهد أبو صالح بالرضيع عليك سيد نوعد وتذكرك وتذكرك بالليل ظل وتذكرك بالليل ظل الله يزم وتحضنك روحي وتظل ما تقبل تهدى يلي رضعيت ما يلقلوب يا ضيعتي بعد نام يا ابني نام يا ابني نام نام نام يا ابني تسيعت شهور جنيت ترعب ضميري حشا والقلب ضمك يا الولد من أعثر بممشى. انت قوم شاهد والأم تدري هاي الشيء، لو ليت الصغير من تعثر توقع وين تخلي وليت رأسنا الضم القلب وخاف يتعور خاف يذهب. تقل تسيع تشهور جنيت ترعب ضميري حشاء وبقلب ضمك يا الولا من أعثر بممشى. يا يمك الجرات نفس تقعد تقوم ويا لو أدريتناك من عين شربك ما نام يا بني نام يا بني نام اقعد يا بني عد امك نمي فزيا بعد عمري. اللي تجيني الهضمة وتاخذها يا سب اتذكر الحسين من ذبح رضيع على صدر. اقعد يا بعد امك نميت فزيا بعد عمري نايم على حر الرمور عايف دفو حجري. إينا يقعد يا بعد أمك نمي فزيا بعد عمري نايم على حر الرمول عايف دفو حجري. يا الما حلت لك نومتك إلا على صدري. يا الما حلت لك نومتك إلا على صدري نام يا ابني نام انت الواقف قول نام نام يا ابني نام من فارقيتك يا الولد من فارقيتك من فارقيتك يا الولد ظل رسمك بعيني ولو طبقيت فوني التعب صوتك يوعيني. روح انشد الأم مهما تكون تعبانة مهما تكون سهرانة مهما تكون عليلة مهما تكون مريضة لما عتها وليتها بالمهد تخلي سمحها فكرها يمه خاف يبكي راسا تقعد حتى لو مهما تكون نايمة تقل من فارقيتك يا الولا ظل رسمك بعيني لو طبقيت جفوني التعب صوتك يوعيني. يا ابني ولو ليلك اضل احجي وتناغيني نام يا ابني نام يا ابني نام يا ابني. بنينا يا ابن التسر قلب بشرته بشرته كسر خاطر مذبوح شفت والله كسر خاطر مذبايا يا حشيفت زين. هنا بعد ما وقفت الرباب هذا الموقف يقول أم كلثوم انحدرت بالوادي صاحة وعم وين تردين هذا الحسين هذا الأكبر هذا القاسم وين ماشى منه؟ قالت أنا ماشي العباس أشوف ورتشب على زنودة أشفوف أنا ماشي العباس حاجي والشيلة ذي الحال وراوي والله متن واسولف له وبتشي الله يسعد. زينب صاحت يا حايدي يا حايدي الضعن قل لي وين تردون على جثة ولينا ما تمرون مررون على ابو علي على اخوي الحسين حكي طويل ما بدي تعبكم مصيبه ما ممكن تحد بحدود ابدا. وزينب شافت الحسين وقرا هاي الابيات التاليه تقول لي يولا يولا لعب بي الدهر يا حسين لعبي الدار يا حسين يا لو تدري شلون وليت شوم يا لا اضل يمك يا ابو السجاد يا لا اروح ميسره ويحلو جمي تربه تربه مشت وعيونها على حسين تربه وخذت من دم عزيز القلب تربى الاخت ويا الاخو من الزغر تربى شلون تعوب جسم على الوطي والله شلون تعوب جسم على الوطي اكو شيء هضم زينب هي اخو مهضومة كل المصائب هضمة إلها بس بعد هضمة فوق هضمة من جملتهن لما نقبلوا على الكوفة مثل اليوم لما نقبلوا على الكوفة وياهن ويا النساء الحسين عائلة الحسين نساء الأنصار من بني سد ومن بني تميم ومن خزاعة ومن طي ومن مذحج ومن كذا قبيلة ومن بني أسد ويا نسوان مسبيات لكن هذن النسوان لما نقبلوا على الكوفة وأشرفوا عليها كل من اجت عشيرتها وطلعتها كل من اجت لي عشيرتها الأسدية اجوها بني أسد الخزعلية اجوها الخزاع التميمية اجوها بني تميم الطياوية اجوها بني طي الكذا من قبيلة اجوها بس زينب تتنوع يمنى يسرى ما تشوف غير بس رأس الحسين قدامه صعد كل العشير يا حسين كل العشير يا حسين كل العشير عشيرة اجتنا ضب حزمة كبيرة أو طلعت الكل منهم يسيرة بس الفواطم غرب دير ما من عشيرة ضخيرة أهل يدوم منهم الغير بيت الدعاء. زينب طلبت أهلها حشمت عشيرتها صاحت حيهم حيهم روح لأهل وصل أيهم يحيونك طبك والناب حيهم توسط بالعشيرة وصيح تقصد بالعشيرة وصيح حيهم شنو صاير أحيهم يا هل زينب خذا وزينب سبي والله يا هل زينب خذا وزينب يا بسبي ارفع اليكم بالدعاء انا باشر العصر اقرب الديوانيه ان شاء الله وبالليل بالسماوه وادعوا لي بالتوفيق وتسهيل الامر وانا الله يوفقنا ان شاء الله بس اقعدوا اسمعوا الدعاء بسم الله لا تقول لا احد يوقف ارجوكم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل علي المريض أبو علي هواي ناس يجوني هذا مشلول هذا أعمى هذا مقرم هذا عنده مصيبة هذا ما عنده أولاد وذول يعتبرون أنا قريب منك أبو السجاد وأنت قريب من الله بواسطتك اسأل من الله يقضي حوائجهم إن شاء الله واحفظ أخواننا المؤمنين وإلى من مات على الإيمان وروح سيد نجيب وروح سيد خوام رحم وإلى والدة الشيخ عبد المهدي الكربلائي رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.